بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 22 من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. ثم ينزل القلب منزل التذكر وهو قرين الإنابة. قال تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. وقال: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وهو من خواص أولي الألباب كما قال تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب. والتذكر والتفكر منزلان يثمران أنواع المعارف وحقائق الإيمان والإحسان. فالعارف لا يزال يعود بتفكره على تذكره وتذكره على تفكره حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم. قال الحسن البصري رضي الله عنه: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت. قال صاحب المنازل رحمه الله: التذكر فوق التفكر، لأن التفكر طلب والتذكر وجود. يريد أن التفكر التماس الغايات من مبادئها، كما قال: الفكر تلمس البصيرة واستدراك البغية. وأما قوله التذكر وجود لأنه يكون فيما قد حصل بالتفكر ثم غاب عنه بالنسيان، فإذا تذكره وجده وظفر به. والتذكر تفاعل من الذكر وهو ضد النسيان، وهو حضور صورة المذكور العلمية في القلب، واختير له بناء التفاعل لحصوله بعد مهلة وتدريج كالتبصر والتفاهم والتعلم. فمنزلة التذكر من التفكر منزلة حصول الشيء المطلوب بعد التفتيش عليه. ولهذا كانت آيات الله المتلوة والمشهورة ذكرى، كما قال في المتلوة: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. وقال عن القرآن: وإنه لتذكرة للمتقين. وقال في آياته المشهورة: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالتبصرة آلة البصر والتذكرة آلة الذكر، وقرن بينهما وجعلا لأهل الإنابة، لأنه إذا أناب إلى الله أبصر مواقع الآيات والعبر، فاستدل بها على ما هي آيات له، فزال عنه الإعراض بالإنابة والعمى بالتبصرة والغفلة بالتذكرة، لأن التبصرة توجب له حصول صورة المدلول في القلب بعد غفلته عنها. فترتبت المنازل الثلاثة أحسن ترتيب، ثم إن كلا منها يمد صاحبه ويقويه ويثمره. وقال تعالى في آياته المشهودة: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والناس ثلاثة: رجل قلبه ميت فذلك الذي لا قلب له، فهذا ليست هذه الآية ذكرى في حقه. الثاني: رجل له قلب حي مستعد لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها عن الآيات المشهودة، إما لعدم ورودها أو لوصولها إليه، ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. والثالث: رجل حي القلب مستعد تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب ملقي السمع. فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة، فالأول بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر، والثاني بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه فكلاهما لا يرى، والثالث بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور إليه وأتبعه بصره وقبله على توسط من البعد والقرب، فهذا هو الذي يرى. فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور. فإن قيل: فما موقع أو من هذا النظم على ما قررت؟ قيل: فيها سر لطيف، ولسنا نقول إنها بمعنى الواو كما يقوله ظاهرية النحاة. فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب وقاد مليء باستخراج العبر واستنباط الحكم، فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار، فإذا سمع الآيات كانت له نور على نور وهؤلاء أكمل خلق الله تعالى وأعظمهم إيمانا وبصيرة، حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول قد كان مشاهدا لهم لكن لم يشعروا بتفاصيله وأنواعه، حتى قيل إن مثل حال الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الرجلين دخلا دارا فرأى أحدهما تفاصيل ما فيها وجزوياتها، والآخر وقعت يده على ما في الدار ولم ير تفاصيله ولا جزوياته، لكن علم أن فيها أمورا عظيمة لم يدرك بصره تفاصيلها، ثم خرج فسأله عما رأى في الدار، فجعل كلما أخبره بشيء صدقه لما عنده من شواهد، وهذه أعلى درجات الصديقية. ولا تستبعد أن يمن الله المنان على عبد بمثل هذا الإيمان، فإن فضل الله لا يدخل تحت حصر ولا حسبان. فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قلبه نور من البصيرة ازداد بها نورا إلى نوره، فإن لم يكن للعبد مثل هذا القلب فألقى السمع وشهد قلبه ولم يغب، حصل له التذكر أيضا، فإن لم يصبها وابل فطل، والوابل والطل في جميع الأعمال وأثارها وموجباتها، وأهل الجنة سابقون مقربون وأصحاب يمين، وبينهما في درجات التفضيل ما بينهما، حتى إن شراب أحد النوعين الصرف يطيب به شراب النوع الآخر ويمزج به مزجا. قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وكل مؤمن يرى هذا، ولكن رؤية أهل العلم لون، ورؤية غيرهم له لون. قال صاحب المنازل: أبنية التذكر ثلاثة: الانتفاع بالعظة، والاستبصار للعبرة، والظفر بثمرة الفكرة. الانتفاع بالعظة هو أن يقنع في القلب قادح الخوف والرجاء، فيتحرك للعمل طلبا للخلاص من المخوف ورغبة في حصول المرجو. والعظة هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب. والعظة نوعان: عظة بالمسموع وعظة بالمشهود. فالعظة بالمسموع الانتفاع بما يسمعه من الهدى والرشد والنصائح التي جاءت على يد الرسل، وكذلك الانتفاع بالعظة من كل ناصح ومرشد في مصالح الدين والدنيا. والعظة بالمشهود الانتفاع بما يراه وعشاده في العالم من مواقع العبر وأحكام القدر ومجاريه وما يشاهده من آيات الله الدالة على صدق رسله. وأما الاستبصار للعبرة فهو زيادة البصيرة عما كانت عليه في منزل التفكر بقوة الاستحضار، لأن التذكر يصقل المعاني التي حصلت بالتفكر في مواقع الآيات والعبر، فهو يظفر بها بالتفكر وتنصقل له وتنجلي بالتذكر، فيقوى العزم على السير بحسب قوة الاستبصار، لأنه يوجب تحديد النظر فيما يحرك الطلب، إذ الطلب فرع الشعور، وكلما قوي الشعور بالمحبوب اشتد سفر القلب إليه، وكلما اشتغل الفكر به ازداد الشعور والبصيرة به والذكر له. وأما الظفر بثمرة الفكرة فهذا موضع لطيف، وللفكرة ثمرتان: حصول المطلوب تاما بحسب الإمكان والعمل بموجبه رعاية لحقه، فإن العقل حال التفكر كان قد كل بأعماله في تحصيل المطلوب، فلما حصلت له المعاني وتخمرت في القلب واستراح العقل عاد فتذكر ما كان حصله وطالعه فابتهج به وفرح به، وصحح في هذا المنزل ما كان فاته في منزل التفكر، لأنه قد أشرف عليه من مقام التذكر الذي هو أعلى منه، فأخذ حينئذ في الثمرة المقصودة وهي العمل بموجبه مراعاة لحقه، فإن العمل الصالح هو ثمرة العلم النافع الذي هو ثمرة التفكر. وإذا أردت فهم هذا بمثال حسي، فطالب المال ما دام جادا في طلبه فهو في كلال وتعب، حتى إذا ظفر به استراح من كد الطلب، وقدم من سفر التجارة وطالع ما حصله وأبصره، وصح في هذه الحال ما عساه غلط فيه في حال اشتغاله بالطلب، فإذا صح له وبردت غنيمته له أخذ في صرف المال في وجوه الانتفاع المطلوبة منه. فصل. قال: وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء: شدة الافتقار إليها، والعمى عن عيب الواعظ، وتذكر الوعد والوعيد. إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة وهي الترغيب والترهيب إذا ضعف تذكره وإنابته، وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره لم تشتد حاجته إلى الترغيب والترهيب، ولكن الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي. والعظة يراد بها أمران: الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة، ونفس الرغبة والرهبة. فالمنيب المتذكر شديد الحاجة إلى الأمر والنهي، والمعرض الغافل شديد الحاجة إلى الترغيب والترهيب، والمعارض المنكر شديد الحاجة إلى المجادلة. فجاءت هذه الثلاثة في حق هؤلاء الثلاثة في قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأطلق الحكمة ولم يقيدها بوصف الحسنة، إذ كلها حسنة ووصف. ووصف الحسن لها ذاتي، وأما الموعظة فقيدها بوصف الإحسان، إذ ليس كل موعظة حسنة، وكذلك الجدال قد يكون بالتي هي أحسن وقد يكون بغير ذلك، وهذا يحتمل أن يرجع إلى حال المجادل من غلظته ولينه وحدته ورفقه، فيكون مأمورا بمجادلتهم بالحال التي هي أحسن، وأن يكون صفة لما يجادل به من الحجج والبراهين والكلمات التي هي أحسن شيء وأبينه وأدله على المقصود وأوصله إلى المطلوب، والتحقيق أن الآية تتناول النوعين. وأما ما ذكره بعض المتأخرين أن هذا إشارة إلى أنواع القياسات، فالحكمة هي طريقة البرهان، والموعظة الحسنة طريقة الخطابة، والمجادلة بالتي هي أحسن طريقة الجدل، فالأول بذكر المقدمات البرهانية لمن لا يرضى إلا بالبرهان ولا ينقاد إلا له، وهم خواص الناس، والثاني بذكر المقدمات الخطابية التي تثير رغبة ورهبة لمن يقنع بالخطابة، وهم الجمهور، والثالث بذكر المقدمات الجدلية للمعارض الذي يندفع بالجدل، وهم المخالفون، فتنزيل للقرآن على قوانين أهل المنطق اليوناني واصطلاحهم، وذلك باطل قطعا من وجوه عديدة ليس هذا موضع ذكرها، وإنما ذكر هذا استطرادا لذكر العظة، وأن المنيب المتذكر لا تشتد حاجته إليها كحاجة الغافل المعرض، فإنه شديد الحاجة جدا إلى العظة ليتذكر ما قد نسيه فينتفع بالتذكر. وأما العمى عن عيب الواعظ فإنه إذا اشتغل به حرم الانتفاع بموعظته، لأن النفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به، وهذا بمنزلة من يصف له الطبيب دواء لمرض به مثله، والطبيب معرض عنه غير ملتفت إليه، بل الطبيب المذكور عندهم أحسن حالا من هذا الواعظ المخالف لما يعظ به، لأنه قد يقوم عنده دواء آخر مقام هذا الدواء، وقد يرى أن به قوة على ترك التداوي، وقد يقنع بعمل الطبيعة وغير ذلك، بخلاف هذا الواعظ، فإن ما يعظ به طريق معين للنجاة لا يقوم غيرها مقامها ولا بد منها. ولأجل هذه النفرة قال شعيب صلى الله على نبينا وعليه وسلم لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال بعض السلف: إذا أردت أن يقبل منك الأمر والنهي، فإذا أمرت بشيء فكن أول الفاعلين له المؤتمرين به، وإذا نهيت عن شيء فكن أول المنتهين عنه. وقد قيل: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام من الضنى، ومن الضنى تمسي وأنت سقيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، وابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. فالعمى عن عيب الواعظ من شروط تمام الانتفاع بموعظته. وأما تذكر الوعد والوعيد فإن ذلك يوجب خشيته والحذر منه، ولا تنفع الموعظة إلا لمن آمن به وخافه ورجاه، قال تعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، وقال: سيذكر من يخشى، وقال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. وأصرح من ذلك قوله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فالإيمان بالوعد والوعيد وذكره شرط الانتفاع بالعظات والآيات والعبر، يستحيل حصوله بدونه. قال: وإنما تستبصر العبرة بثلاثة أشياء: بحياة العقل ومعرفة الأيام والسلامة من الأغراض. وإنما تتميز العبرة وترى وتتحقق بحياة العقل، والعبرة هي الاعتبار، وحقيقتها العبور من حكم الشيء إلى حكم مثله، فإذا رأى من قد أصابته محنة وبلاء لسبب ارتكبه، علم أن حكم من ارتكب ذلك السبب كحكمه. وحياة العقل هي صحة الإدراك وقوة الفهم وجودته، وتحقيق الانتفاع بالشيء والتضرر به، وهو نور يخص الله به من يشاء من خلقه، وبحسب تفاوت الناس في قوة ذلك النور وضعفه ووجوده وعدمه، يقع تفاوت أذهانهم وأفهامهم وإدراكاتهم. ونسبته إلى القلب كنسبة النور الباصر إلى العين. ومن تجربات السالكين التي جربوها فألفوها صحيحة أن من أدمن من قول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، أورثه ذلك حياة القلب والعقل. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية شديد اللهج بها جدا، وقال لي يوما لهذين الاسمين وهما الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القلب، وكان يشير إلى أنهما الاسم الأعظم. وأسمعته يقول: من واظب على 40 مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، حصلت له حياة القلب ولم يمت قلبه. ومن علم عبوديات الأسماء الحسنى والدعاء بها وسر ارتباطها بالخلق والأمر وبمطالب العبد وحاجاته عرف ذلك وتحققه، فإن كل مطلوب يسأل بالاسم المناسب له. فتأمل أدعية القرآن والحديث النبوي تجدها كذلك. وأما معرفة الأيام فيحتمل أن يريد به أيامه التي تخصه وما يلحقه فيها من الزيادة والنقصان، ويعلم قصرها وأنها أنفاس معدودة متصرمة، كل نفس منها يقابله آلاف آلاف من السنين في دار البقاء، فليس لهذه الأيام الخالية نسبة قط إلى أيام البقاء، والعبد يساوق زمنه في مدة عمره إلى النعيم أو إلى الجحيم، وهي كمدة المنام لمن له عقل حي وقلب واع، فما أولاه أن لا يصرف منها نفسا إلا في أحب الأمور إلى الله، فلو صرفه فيما يحبه وترك الأحب لكان مفرطا، فكيف إذا صرفه فيما لا ينفعه؟ فكيف فيما يمقته عليه ربه؟ فالله المستعان. ويحتمل أن يريد بالأيام أيام الله التي أمر رسله بتذكير أممهم بها، كما قال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وقد فسرت أيام الله بنعمه وفسرت بنقمه من أهل الكفر والمعاصي، فالأول تفسير ابن عباس وأبي بن كعب ومجاهد، والثاني تفسير مقاتل، والصواب أن أيامه تعم النوعين، وهي وقائعه التي أوقعها بأعدائه ونعمه التي ساقها إلى أوليائه. وسميت هذه النعم والنقم الكبار المتحدث بها أياما لأنها ظرف لها. تقول العرب: فلان عالم بأيام العرب وأيام الناس، أي بالوقائع التي كانت في تلك الأيام. فمعرفة هذه الأيام توجب للعبد الاستبصار للعبرة، وبحسب معرفته بها تكون عبرته وعظته. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولا يتم ذلك إلا بالسلامة من الأغراض، وهي متابعة الهوى والانقياد لداعي النفس الأمار، فإن اتباع الهوى يطمس نور العقل ويعمي بصيرة القلب ويصد عن اتباع الحق ويضل عن الطريق المستقيم. فلا تحصل بصيرة العبرة معه البتة، والعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه ونظره، فأرته نفسه الحسن في صورة القبيح والقبيح في صورة الحسن، فالتبس عليه الحق بالباطل، فأنى له الانتفاع بالتذكر أو بالتفكر أو بالعظة. فصل. وإنما تجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء: بقصر الأمل والتأمل في القرآن وقلة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام. يعني أن في منزلة التذكر تجتنى ثمرة الفكرة لأنه أعلى منها، وكل مقام تجتنى ثمرته في الذي هو أعلى منه، ولسيما على ما قرره في خطبة كتابه: كل مقام يصحح ما قبله. ثم ذكر أن هذه ثمرة تجتنى بثلاثة أشياء: أحدها قصر الأمل، والثاني تدبر القرآن، والثالث تجنب مفسدات القلب الخمسة. فأما قصر الأمل فهو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة، وهو من أنفع الأمور للقلب، فإنه يبعثه على مغافصة الأيام وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب ومبادرة طي صحائف الأعمال، ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاء، ويحثه على قضاء جهاز سفره وتدارك الفارط، ويزهده في الدنيا ويرغبه في الآخرة، فيقوم بقلبه إذا داوم مطالعة قصر الأمل شاهد من شواهد اليقين يريه فناء الدنيا وسرعة انقضائها وقلة ما بقي منها، وأنها قد ترحلت مدبرة ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وأنها لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال، ويريه بقاء الآخرة ودوامها، وأنها قد ترحلت مقبلة وقد جاءت أشراطها وأعلامها، وأن من لقائها كمسافر خرج صاحب له يتلقى، وكل منهما يسير إلى الآخر فيوشك أن يلتقيا سريعا. ويكفي في قصر الأمل: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقوله تعالى: ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم.

وبضاعة ركابه مواعيد الشياطين وخيالات المحال والبهتان، فلا تزال أمواج الأمان الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب بالجيفة، وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية ليست لها همة تنال بها الحقائق الخارجية فاعتاضت عنها بالأماني الذهنية، وكل بحسب حاله من متمن للقدرة والسلطان أو للطرب في الأرض والتطواف في البلدان أو للأموال والأثمان أو للنسوان والمردان، فيمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز بوصلها والتذ بالظفر بها. فبينه على هذه الحال إذ استيقظ فإذا يده والحصير. وصاحب الهمة العالية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان والعمل الذي يقربه من ربه ويدنيه من جواره، فأماني هذا إيمان ونور، وأماني أولئك خدع وغرور. وقد منح النبي صلى الله عليه وسلم متمني الخير، وربما جعل أجره في بعض الأشياء كأجر فاعله، كالقائل لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان الذي يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويخرج منه حقه، وقال هما في الأجر سواء. وتمنى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه لو كان تمتع وحل ولم يسق الهادية وكان قد قارن، فأعطاه الله ثواب القران بفعله وثواب التمتع الذي تمناه بأمنيته فجمع له بين الأجرين. فصل. المفسد الثالث من مفسدات القلب التعلق بغير الله، وهذا أعظم مفسداته على الإطلاق، فليس عليه أضر من ذلك ولا أقطع له عن الله وأحجب له عن مصالحه وسعادته منه، فإنه إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى من تعلق به وخذله من جهة من تعلق به، وفاته تحصيل مقصوده من الله بتعلقه بغيره والتفاته إلى سواه، فلا على نصيبه من الله حصل ولا إلى ما أمله ممن تعلق به وصل. قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فأعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله، فإنما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به وهو معرض للزوال والفوات. ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت أو هان البيوت. وبالجملة فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها التعلق بغير الله، ولصاحبه الذنب والخذلان، كما قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، مذموما لا حامد لك، مخذولا لا ناصر لك، إذ قد يكون بعض الناس مقهورا محمودا كالذي قهر بباطل، وقد يكون مذموما منصورا كالذي قهر وتسلط بباطل، وقد يكون محمودا منصورا كالذي تمكن وملك بحق. والمشرك المتعلق بغير الله قسمه أرض الأقسام الأربعة، لا محمود ولا منصور. فصل. المفسد الرابع من مفسدات القلب الطعام، والمفسد له من ذلك نوعان، أحدهما ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات، وهي نوعان، محرمات لحق الله كالميتة والدم ولحم الخنزير والذناب من السباع والمخلب من الطير، ومحرمات لحق العباد كالمسروق والمغصوب والمنهوب وما أخذ بغير رضا صاحبه، إما قهرا وإما حياء وتذمما. والثاني ما يفسده بقدره وتعدي حده كالإسراف في الحلال والشبع المفرط، فإنه يثقله عن الطاعات ويشغله بمزاولة مؤنة البطنة ومحاولتها حتى يظفر بها، فإذا ظفر بها شغله بمزاولة تصرفها ووقاية ضررها والتأذي بثقلها، وقوى عليه مواد الشهوة وطرق مجاري الشيطان ووسعها، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فالصوم يضيق مجاريه ويسد عليه طرقه، والشبع يطرقها ويوسعها، ومن أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيرا. وفي الحديث المشهور ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ويحكى أن إبليس عرض ليحيى بن زكريا عليهما السلام فقال له هل نلت مني شيئا قط؟ قال لا، إلا أنه قدم إليك طعام ليلة فشهيته إليك حتى شبعت منه فنمت عن وردك. فقال لله علي ألا أشبع من طعام أبدا، فقال وأنا لله علي ألا أنصح رجلا أبدا. فصل. المفسد الخامس كثرة النوم، فإنه يميت القلب ويثقل البدن ويضيع الوقت ويورث كثرة الغفلة والكسل، ومنه المكروه جدا ومنه الضار غير النافع للبدن.